لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التسعير. وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التسعير. معلوم علاقة هذا بالبيوع والمعاملات، فما سبق كان بيانا لكثير من أنواع المعاملات، وبخاصة المعاملات المنهي عنها، المعاملات المنهي عنها. وأتى المؤلف رحمه الله من ذلك بشيء كثير كما سبق، ثم أتى بهذا الباب النهي عن التسعير، وكأنه يريد أن يتكلم أيضا عن المنهي كما تكلم عن المنهي من البيوع، كذلك هذا نوع من النهي متعلق بالمعاملات، وهو النهي عن التسعير. والتسعير مأخوذ من السعر، والسعر هو الثمن، سعر الشيء المباع هو ثمنه، والتسعير يعني جعل سعر ثابت، وهو أن يأمر السلطان أو الإمام أو ولي الأمر أو من له ولاية، يأمر الناس بأن يبيعوا بسعر ثابت لمصلحة، هذا هو التسعير. فالشيخ رحمه الله قال: باب النهي عن التسعير، يعني جزم بأن التسعير منهي عنه. ويفهم من ترجمة الشيخ أنه ينهى عن التسعير مطلقا، سواء ظهرت مصلحة أو لم تظهر. فقال: باب النهي عن التسعير، لأنه لو أراد أن يطلق لقال باب التسعير أو باب حكم التسعير أو باب ما جاء في التسعير، لكن لما قال باب النهي عن التسعير دل على أن الشيخ يرى أن التسعير منهي عنه مطلقا. والكلام سيأتي له تفصيل إن شاء الله في ثنايا شرح حديث الباب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ قال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمها، بمظلمة ظلمها ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث صريح في النهي عن السعر. قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفعت الأسعار، ومعلوم أن ارتفاع الأسعار يكون لأسباب كثيرة، قد يكون بسبب حروب أو بسبب جذب وقلة محصول، وقد يكون بسبب انقطاع الاتصال بين البلدان، وكل هذه تؤدي إلى رفع الأسعار. كما أن الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار، والاحتكار هو موضوع الباب الذي بعد هذا. الاحتكار هو موضوع الباب الذي بعد هذا، وهو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وحديث الباب كما قلنا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الصحابة أن يسعر، بمعنى لو ثبت الأسعار، لأنهم رأوا أنها مرتفعة ولا تزال ترتفع، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، يعني ثبت السعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. كأن هذا نوع تعليل، هذا نوع تعليل، أو يشعر بالتعليل في الامتناع عن التسعير. لما قالوا له سعر، نهى، لم ينقض إلى رغبتهم، وذكر العلة: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. يعني كأنه ما دام أن ارتفاع الأسعار ليس بفعل من الناس، ليس بفعل من الناس، إنما لأمور خارجة عن إرادتهم، وهي ما يعبر عنها أحيانا في العصر الحاضر بالظروف القاهرة، الظروف القاهرة أو الظروف الطارئة التي لا دخل للإنسان فيها، كجذب مثلا أو حروب أو أي نوع من الأشياء السماوية والأشياء الإلهية. فهذه إن الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط، يعني يقبض ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وهذا لحكمته سبحانه وتعالى، وهذا معروف في الدنيا، معروف أنه يحدث رخاء ويحدث قبض ويحدث بسط للناس في أرزاقهم، ويحدث أن يقدر الله على بعض الناس أرزاقهم، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا كأن هذا تعليل: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. فما دام أنه ليس لبني آدم في ذلك تدخل، فرفع الظلم ليس رفع الظلم عن المشتري بأحق من رفعه عن البائع. هذه أمور ليس لم يتدخل فيها البائع، وإنما أمور سماوية ومشيئة إلهية، فتترك الأمور على ما هي عليه. وإني لا أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. فدل على أن التسعير مظلمة، فدل على أن التسعير مظلمة، لأنه وإن كان في ظاهره مصلحة للمشتري، لكنه تدخل في حق البائع أيضا، لأن البائع لا ليس له دخل في هذا، فإذا تترك الأمور على ما هي عليه. هذا هو الذي يدل عليه حديث الباب. لكن الذي ذهب وهو رأي جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون إن التسعير لا يجوز، وبعضهم حاول أن يفرق بين ما كان متعلقا بحاجات بني آدم كالأقوات الضرورية فهذه لا تسعير فيها، وأما الأمور الأخرى فإنه يجوز للإمام فيها أن يسعر، وبعضهم قال في الغلاء يجوز، لكن الأحاديث نص أنه في وقت الغلاء لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة قول آخر وهو أنه إذا كان السعر بسبب أمور سماوية وأمور لا دخل ارتفاع السعر، إذا كان ارتفاع السعر بسبب أمور سماوية وأسباب لا دخل للناس فيها فهذه لا يسعر فيها، أما إذا كان بسبب ظلم من الناس كالاحتكار ودخول في معاملات الناس من أجل رفع الأسعار عليهم فإن هذا يجوز فيه التسعير. ويقول علماء في هذا إن هذا ليس تسعيرا وإنما هو رد للناس لأن يبيعوا بسعر المثل. إذا جاء بعض التجار واحتكروا بضائع، ومع الأسف أن هذا هو الموجود في عالم اليوم، عالم اليوم فيه احتكارات على مستوى عالي جدا، ويتعمدون فعلا أن يجعلوا الأسعار لا يمكن كما يقول أن تنزل عن سقف معين، ولهذا إذا زاد المحاصيل عندهم فإنهم يحرقونها، إذا زادت المحاصيل والكميات عندهم فإنهم يحرقونها ويرمونها في البحر ويتلفونها ولا يجعلونها تنزل للأسواق لأن لا تنخفض الأسعار، وهذا موجود ومعروف في الدول التي تصدر هذه الأنواع من السلع، وخاصة الأشياء الغذائية والأشياء التي تتعلق بحوائج الناس ونحوها، بل جعله في كل شيء، والاحتكار على مستوى كما يقال مستوى دولي وعلى مستوى أو كافة أو على المستويات كافة. فإذا كان ارتفاع السعر بسبب مباشرة من التجار ومن الباعة ومن الذين يتحكمون في أمور الناس فإن هذا يجوز للإمام أن يسعر، والواقع أنه ليس تسعيرا وإنما هو يرد الناس إلى ثمن المثل بدلا من أن يتلاعبوا ويرفعوا بمشتهى أنفسهم ومن أجل إيذاء الناس، فإن الإمام يتدخل من أجل أن يردهم إلى ثمن المثل وليس هذا تسعيرا. وهذا رأي قوي جدا ويحتاج إليه من أجل رد الناس إلى الحق. أما إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب أمور سماوية كما قلنا كالجذب وقلة الوارد وأمور لا دخل للناس فيها فهذه لا يتدخل بين الناس وبين أرزاقهم، فالله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط وهو الرازق الرزاق المساعد. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في الاحتكار عن سعد بن المسيب عن معمر بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما عقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من دخل في شيء من أسرار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعذم من النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. رواهما أحمد. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. رواه ابن ماجه. قال: باب ما جاء في الاحتكار. الاحتكار مرتبط بالتسعير كما سمعتم قبل قليل، والمقصود بالاحتكار هو حبس البضائع والأقوات والأمور التي تتعلق بها حاجات الناس، حبسها من أجل أن يتربص بها الغلاء. الاحتكار هو حبس الأقوات أو ما تتعلق به حوائج الناس متربصا به الغلاء. إذا لابد في الاحتكار أن يكون مقصوده رفع الغلاء أو مقصوده انتظار الغلاء. أما لو حبس شيئا ولم يقصد الغلاء، كما لو حبس لنفسه ادخر لنفسه ادخارا ثم ارتفعت الأسعار، فهذا لا يعتبر محتكرا. أو رأى أن السوق فيه وفرة كثيرة، فيه وفرة كثيرة، فجمع مجموعة من البضائع وجعل عنده ولم يقصد الغلاء ولم يتربص بها الغلاء، إنما رأى في السوق وفر كثير، فهذا لا يعتبر احتكار. إنما الاحتكار هو الحبس متربصا به الغلاء. وبعضهم قصر الاحتكار على الأقوات الضرورية، المطعومات الأساسيات، فالحبوب والتمور وما يقتاته كل أهل بلد قوتا رئيسيا. أما ما عداه فبعض العلماء لا يرى أن فيه احتكارا، كبعض أنواع الملابس وبعض الكماليات والأشياء التي لا تتعلق بها ضروريات الناس، وقد يكون من الأدوية ونحو ذلك. ولكن الذي يبدو أن الذي يحتكر من أجل أن يرفع على الناس أسعارهم وعلى المسلمين أسعارهم، أو من أجل أن يؤذيهم في مثل هذه الأمور، فلا يخلو من مسؤولية ولا يخلو من نهي لا شك. وإن كان يختلف شدة النهي على حسب حاجات الناس وتعلقهم بهذه الأمور وضرورياتهم واضطرارهم لها. قال: باب ما جاء في الاحتكار. فلاحظ أن الشيخ في الترجمة لم يجزم كما جزم في التسعير، فقال: باب ما جاء في الاحتكار، ولم يقل باب النهي عن الاحتكار كما قال في التسعير، مما يدل على أن الشيخ له وجه في هذا وله وجه في هذا. عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ بمعنى آثم، لا يأكله إلا الخاطئون يعني الآثمون. والخاطئ هنا بمعنى المتعمد ليس بمعنى المخطئ. الخاطئ هنا بمعنى الآثم، لأن المخطئ الغير المتعمد هذا معلوم أنه لا محاسبة عليه، إنما يحاسب الإنسان على ما تعمده، أما ما أخطأ فيه فإنه معفو عنه في حق الله سبحانه وتعالى، وحقوق الآدميين محفوظة. فالخاطئ هنا بمعنى الآثم وليس بمعنى غير المتعمد. وكان سعيد يعني سعيد المسيب يحتكر الزيت، فكأنه لا يرى الاحتكار إلا في الأقوات، لا يرى الاحتكار إلا في الأقوات الضرورية، فكان يحتكر الزيت. والزيت كمالي، الزيت إدام، والإدام ليس ضروري وليس أساسي في الطعام، وإنما هو أمر كمالي، فيؤكل الطعام بلا إدام. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. عظم يعني مكان عظيم، مكان عظيم من النار، على معنى مقعده نسأل الله السلامة عظيما من النار، بمعنى أنه على خطر عظيم. والحديث فيه مقال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. رواه أحمد. فالقيود التي في الحديثين ليغليه عليهم يريد أن يغلي بها على المسلمين دل على أنه إذا احتكر بمعنى مجرد حبس لا ليغليه إنما ليدخره لأهله أو لأي غرض من الأغراض من غير أن يقصد الغلاء على المسلمين فإنه لا شيء فيه ولا يعتبر محتكرا. وهذا صحيح، لأن لا يكون حبس الأشياء منيا عنها إلا إذا قصد بها الإضرار بالمسلمين من رفع غلاء من رفع الأسهال عليهم أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بحبس ما تتعلق به حاجات المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمر رضي الله عنهما قال: رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. أيضا هذا الحديث فيه مقال، لكن على كل حال الحديث الباب فيه أحاديث كثيرة يقوي بعضها بعضا. وحديث الباب الأول حديث صحيح كما تلاحظون، وأيضا قاعدة الإسلام العامة النهي عن إيذاء المسلمين والإضرار بهم في أي حال من الأحوال، فالمسلم أخو المسلم فلا يؤذيه ولا يضره ولا يأتي ما يضره. ومن أهم ما يتعلق بالإيذاء الوقوف في أقوات المسلمين، فإن أقوات المسلمين من ضرورياتهم الأساسية، فالوقوف على احتكارها أو رفع السعر فيها أو حبسها عنهم أو التشديد عليهم فيها كل هذا مما لا يجوز، ولا يجوز التعمد فعل مثل هذا بأي سبب من الأسباب وبأي وسيلة من الوسائل، وإنما يترك الناس في معاشهم يتعاملون ويتصرفون، والله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط سبحانه. الشيخ وضع خلاصة في هذا في آخر الشرح، قال: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي بذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع سواء كان دواء أو طعاما أو كساء أو شرابا. قال الغزالي في الإحياء: ما ليس بقوة ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه، وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد الشيء من القوت في بعض الأحوال، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل نظري. فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج، الشيرج اللي هو زيت الزيتون، الشيرج هو زيت الزيتون والجبن والزيت وما يجري مجراه. وقال السبكي إذا كان في وقت قحط كان في ادخال العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغي أن يقضى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأوقات من كراهة أو عن كراهة. وقال القاضي حسين إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه. وقال السبكي إن أراد كراهة التحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال ليس في التمر حكرة. وحكي غير عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة، والكبس بفتح الكاف إلى آخره، والقت هو اليابس من القبض اللي هو البرسيم، القت اللي هو البرسيم اللي هو برسيم الدواب، برسيم الدواب العلف يعني أنواع العلف. قال الطيبي إن التقييد بأربعين اليوم غير مراد بالتحديد. هذا خلاصة حقيقة لي، وإن كانت خلاصة شافعية، النقل هذا كله عن أئمة الشافعية كما تلاحظون. الشوكاني يلخص ابن حجر الحافظ، والحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي، ولهذا مثل هذه النقول أخذها الشوكاني من ابن حجر في الفتح، والفتح الشافعي، والنقول هذه كلها عن أئمة الشافعية. لكن على كل حال ما ذكر هذا هنا حق، والاحتكار بقصد رفع الأسعار والإغلاء على المسلمين هذا لا يجوز. أما إذا كان لأغراض أخرى كادخار فإن الادخار جائز، المسلم يدخر أقوات وطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة. وإن كان الأمر في هذا تختلف فيه النفوس وتختلف فيه الطبائع، بعض الناس قد لا يدخر وقد يكون عنده أيضا من حقيقة التوكل ما لا يكون عند الآخر، فإن الناس تختلف في هذا، فبعضهم يكون عنده نوع من إن سميناه احتياطا فتراه يدخر، وبعض الناس عنده من قوة الإيمان وقوة الاعتماد على الله عز وجل ما ليس عند غيره، وهذا النفوس فيه تتفاوت والإسلام فيه واسع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله ففي الناس أبدال وفي الترك راحة؟ ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، ما أدري، لكن الذي يبدو من السياق الناس أبدال بمعنى أنه تستعيض بعضهم عن بعض، يعني لا تلتزم بصديق واحد وكان ليس في الدنيا غيره، وإنما إذا أغضبك فلان فانتقل إلى غيره، هذا الذي أفهمه من البيت، لكن يحتاج إلى ترى ما قبله وما بعده. وفي الترك راحة، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، يعني أن الناس يغني بعضهم عن بعض، فأنت لا تكون مربوط بواحد من الناس وكأنك يعني تربط مصيرك بمصيره وحزنك بحزنه وسرورك بسروره. وإن كان المسلم أخو المسلم لكنه أيضا الأرض فيها سعة والأصدقاء كثير، هذا الذي ظهر لي من البيت. يقول قال الشارح ايش الاثمار؟ ها الاثمار في غير القوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صريح الأدلة.